بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في الصحيح لإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وما زالت قراءتنا في كتاب الإمام باب كم؟ 60. نعم تفضل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم. كتاب الإيمان، باب اشتراط الوالد غسل رعيته النار. هذا تابع للأبواب التي سبقت، يعني في بيان منهج أهل السنة والجماعة في مسألة نصوص الوعيد. في نصوص الوعيد، هل هي على ظاهرها في النار يعني يخلد فيها، أم من باب الوعيد الذي قد يتخلف بمغفرة الله سبحانه وتعالى له بحسنات كانت عنده، أو بأن يدخل النار ثم يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها ولا تعني الخلود؟ فأهل السنة والجماعة على هذا، أن نصوص الوعيد التي فيها في النار في النار أن هذا من باب الوعيد، وأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له فلا يعذبه، أو إذا أدخله النار وعذبه عذبه بقدر معاصيه عدلا منه سبحانه وتعالى ثم يخرج بعد ذلك من النار ولا يخلد فيها. خلافا لمين؟ خلافا للخوارج ولا المعتزلة الذين يقولون بأنه إذا دخل النار ما خرج أبدا، وقالوا بظاهر النصوص. وكذلك المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، غلاتهم يقولون هكذا لا يضر مع الإيمان معصية. نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى حدثنا شيخنا ابن طاووس قال حدثنا أبو الأشجع عن الحسن قال عاد عبد الله بن زياد مع ابن يسار بن دليل بمرض من الذي مات فيه. قال نعم. إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عرفت أني حياة ما حبستك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت الرواس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله أكبر. نعم، يقول: لو علمت أنني حياة ما حبستك. دل هذا على أنه قد يكتم الإنسان بعض العلم لعلة ولحاجة ولمصلحة، وليس شرطا أن كل ما يعلم يقال، ولا أن ما يقال يقال في كل حال. ولهذا احنا نقول دائما أن أهل العلم لما بننظر في أقوالهم أحيانا ما ينبغي أن نسيء الظن بهم، نقول آه ده فلان بيتكلم ده استطاع سلطة، ده عاوز، طب ليه بقى ما قالش يوم كذا كذا؟ لا، الكلام ده ما ينبغي، ده تحسن الظن. ما قالش يوم كذا كذا لمصلحة، وقال يوم كذا كذا لمصلحة، فأحسن الظن بهم. قد جاء في صحيح البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الملعون. بل قد يضرب الإنسان الفاضل وبعض الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعب ولا جعلته على قواعد إبراهيم. إذا قد يترك الإنسان بعض الاختيار، قد يكتب الإنسان نوعا من العلم معين لحاجة معينة في هذا الوقت لكن سيخبر بعدين، أو قد يسكت عن حاجة الآن لكن سيبينها بعدين، أو لأن غيره بينها وهي مقبولة من غيره، لكن لو جه ويبينها قد يسيء الظن به، فيترك هذا اعتمادا على أنها بانت للناس وقامت الحجة به. هذه مسائل مسلكية ينبغي أنه يحافظ عليها. فهو رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال: وعلمت أن للحياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تولى أمر من أمور المسلمين أن ينصح لهم، أن ينصح لهم، ومن مات غاش لرعيته فإن عقاب عند الله سبحانه وتعالى شديد. ولهذا حينما نقول لا يفرج على ولاة الأمور ولا يذكر معايبهم على المنابر أو كذا، لا يتمنى واحد إن هذا يعني إقرارهم على ما هم عليه وتسويغ ما هم عليه، لا، لكن نقول حسبهم الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل سيستوفي منهم. لكن أما نحن فلا نفسد دنيانا الخروج عليهم ولا بذكر معايبهم، فما يحصل من هذا خير قط، وما حصل خير قط، ولم يحصل خير قط بهذا. فيفرق بين الأمرين، وهذا يكون في الولاية العامة الإمامة العامة، ويكون في الولاية الخاصة أنت مدير مدرسة، مدير مستشفى، قائد في مكان، مدرس، راعي في بيتك، لك نصيب من هذا الحديث. اللي يجيب تلفزيون وفيديو ويحط عليه شرائط، الشرائط هذا التي فيها الدمار، ومات وهذا موجود، غش ولا مش غش؟ هذا غش، حتى تقع المحارم بعضهم على بعض ويقعدين المحارم بسبب مثل هذا، يبقى انت غش لرعيتك. نعم. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريج عن يونس عن الحكم قال: لقد عمل مجد زياد على معهد بن يسار وهو راجع، فساله فقال: اني احدثك حديثا لم اكن حدثته، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عهد الرعيه، يموت حين يموت هو غاش لها ان حرم الله عليه الجنه. قال: الا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثته او لم اكن لاحدثك. اللي معك في الشهر النووي ذكر سبب في قولي معك لما كنت لأحدثك، ليه؟ طيب قوله. نعم. نقل نووي رحمه الله تعالى قال: قال القاضي عياض رحمه الله: انما فعل هذا لانه علم قبل هذا انه مما لا ينفعه الوعظ، كما ظهر منه مع غيره ثم ظهر معه من ابنان الحديث، ورأى سبيعه أو فعله لأنه قاطع لو ذكره في حياته لنا لما يميز عليه، لما يميز عليه هذا الحديث ويكتبه في قلوب الناس من سوء حال. هذا الكلام القاطع. تمام. في نقل كمان حاجة؟ نعم. طيب احتمال ثاني. نعم. هذا الكلام الأول مهم، أنا عايز أزنه. هذا الكلام من أوله. اقرأ اقرأ. بس هذاك اقرا كلام من اوله. ماشي. مش وضحت احتمالين؟ نعم. هات الكلام من اوله. هات الكلام من اوله. قال في تاولات من قبل بذلك احدهم المحمول على المستعان. طيب. والثاني من القاتل. هذا المنهج. قال القاضي معناه بين غش المسلمين. طيب. واما قول معقل، هات كده، هات كده ما عندك. واما قول معقل رضي الله عنه لعبيد، وان قول معقل رضي الله عنه لعبيد بن زياد: لو عرفن الحياه ما حدثتك، وبروايه اخرى: لولا اني في الموت لم احدثك. فقال القاضي عياض رحمه الله: انما فعل هذا لانه علم قبل هذا انه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر له مع غيره، ثم قام معقل من خدمات فيخرج الناس عليه، فيحصل بهذا فساد، مع انه هو كان رجلا ظالما، معروف عبيد بن زياد كان رجلا ظالما، ولكن هذا شيء و يعني ضمان دنيا الناس وان تكون على اقوم حال شيء اخر. شوف منهج العلماء منهم الصحابه، يعني ليه الصحابه ده ما طلعش قال كلمه الحق عند سلطان جائر؟ ليه الصحابه؟ نعم. ف طيب كمل كمل كمل الكلام من النووي. وأن الأول ذلك فيه شيبان عن أبي الأشجع. لا، قال هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر معروف عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم القبول، اللي هو هذا قالوا الاحتمال الثاني هو الظاهر، اللي هو يبقى الاحتمال الثاني كده خان خمسة إما بتضيع يعرفون ما يسمون معناه. لأنه عارف قبل هذا أنه مما ينفعه الوعظ كذا، ثم خاف معكم من فتنة عيسى وراثت بغرفة، لأنه خاف ولو ذكرت حتى لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر، يعني لما يهيجه عليه هذا الايه الحديث، والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله. المراد من هذا انه رحمه الله انه رضي الله عنه انما لم يذكر هذا لمصلحه، هذه المصلحه اما بقى ان تكون انه لا ينفعه هذا الوعظ وما ضعفه النووي رحمه الله تعالى محتمل احتمالا قويا، لانه النووي رحمه الله تعالى رد هذا بالقاعده العامه اللي هو هل يسقط النهي عن المنكر لش احتمال عدم القبول؟ الجواب طبعا لا، لكن ممكن حالة شخص معين تستلزم ذلك، وهذا كلام القاضي. فكلام القاضي رحمه الله تعالى مش بيتكلم كقاعدة عامة، كلام القاضي على عبيد الله بن زياد لعل معقلا رضي الله عنه رأى أنه ذكر أصلا من غيره، وكلامه في التذكير له لن يقدم ولن يؤخر، بل قد يترتب على ذلك أما مفسدة معينة فيترك، كما قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل نقول احنا بنسب هنا حتى ولو لم يقبلوا قولنا او كذا او كذا؟ فنعم القاعدة ان الانسان لا يسقط الامر معروف عن المنكر لعدم قبول الغير لهذا، لكن قد يكون حال معين لو ذكرت لترتب مفسده. الامر الثاني انه خشي انه لو اظهر مثل هذا الحديث او كذا تبين الناس سوء حاله فخرجوا عليه، فترك التحديث ببعض العلم مخافه الوقوع في اشد منه وفي مفسده عظيمه وبالغه. لهذا نقول بان العلماء قد مع اولياء مع ولاة الامور لهم منهج خاص من التذكير ومن الامر المعروف والنهي عن المنكر، فقد يختارون من الاقوال، قد يختارون من العلم ما يناسب حال هذا الرجل في هذا الموضع، ويتركون نوعا من العلم قد يفسد. ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى انكر على انس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، أليس كذلك؟ أنكر الحسن على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ثمر عيونه وليه الحجاج مش ناقص أصلا، هو الحجاج ماشي كل العرانيين. يبقى تحديث أنس للحجاج بحديث العرانيين وما فعله النبي فيه صلى الله عليه وسلم هذا قد يشجعه، فأنكر عليه وندم انس انه حدث الحجاج بهذا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله تعالى لم يضع في مسنده وحدث من مسنده حديث الخروج على الحكام، يعني قد تفهم فهما مثلا غير صائب. يبقى قد يطلب الانسان التحديث ببعض الامور احيانا نظرا لهذه المصلحه العامه. اذا المصلحه العامه دي مع ولاه الامور امر مقرر في منهج الصحابه ولا لا؟ في منهج الصحابه ان النبي رباهم على ذلك صلى الله عليه وسلم حينما قال تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. يبقى النبي علمهم القاعده دي ضرب مفسده السلطان. فدل هذا على ان التهييج السياسي على ولاه الامور لم يعرف ولم يشم رائحه منهج السلف. انا اقول واتحمل هذه الكلمه. ولهذا بعض الاخوه مره قال لي انت الشيخ قلت انه يعني اللي بيهيج السياسيين وكذا هذا ايه يعني ليس من منهج السلف. من يقول هذا فليس هذا منهج السلف. قلت له انا قناعته لا ما حصل. انما الذي قلت اغسلوا ايديكم منه مش منهج السلف. قلت اغسلوا ايديكم اللي يتبنى هذه القضيه ويطلع على المنابر كل حد عنده السلطان ولي الامر ونعمل وسوي والفساد وعمل وكتب وكذا والاتفاقيه وقع عليها وقد جاء مش عارف ايه انه وقع على ايه وعمل ايه وحاول ايه كل الكلام ده. هذا اصلا ليس منهج السلف ولا يعرف طريق السلف شيئا ابدا. هاتوا من كلامي من؟ من كلامي من هذا؟ فليس هذا كلام أحد من المعتبرين. صحابة أبو هريرة يكتم وعاء. عندك وعاء يا أخي كم يا ترى يا ترى الوعاء بتاع أبو هريرة كل واحد بقى وعاءه على قده يا ترى وعاء بقى أبو هريرة طيب أكام يعني وعاء أبو هريرة اللي كتب حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من أما أحدهما فقد بذلته بين الناس وأما الآخر فلو بذلته. خلي بالك احنا بقى نقول ده يعني اثر الدنيا لقطع هذا البلعوم. طب انت ليه ابو بكر يا ابا هريره تخشى على البلعوم ما يقطع يعني؟ لكن ليعلم ان هذا لم يكن من علم الحلال والحرام لان علم الحلال والحرام لا يكتمه ابو هريره. نعم عن ذلك وعن هشام قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء غير طيب زياده فقال له معقل اني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدا بمعنى حديثها. قال وحدث ابو بكر اسماعيل وعطيه بن المثنى وإسحاق بن ابراهيم قال إسحاق اخبرنا وقال بلا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي الفريق ان عبيد الله بن زياد عاد معقل ما يسال في موضع فقال له معقل اني محدثك بحديث لولا اني في الموت لم احدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهل له ويرفع بما لم يدخل معه الجنه. نحن نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.